السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا هو اللقاء الثالث من مجالس القراءة والتعليق على كتاب التسهيل لعلوم التنزيل المشهور باسم تفسير ابن جزي رحمه الله رحمة واسعة. ونحن في فجر الأربعاء الموافق للثامن من شوال لعام 1445 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، الموافق للسابع عشر من أبريل لعام 2024 ميلادية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجمعنا وإياكم مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة، آمين يا رب العالمين. ولازلنا في القراءة والتعليق على مقدمة ابن جزي رحمه الله لتفسيره، وسبق وقد ذكرنا أن هذه المقدمة غير واحد من أهل العلم شرحها مكتوبة يعني في كتاب، وبعضهم على اليوتيوب لأهمية هذه المقدمة، تمام. وهو ابن جزي رحمه الله كان ذكر يعني المقدمة الأولى، قال فيها 12 بابا، قال في نزول القرآن وجمعه في المصحف ونقطه وتحذيبه وتعشيره وذكر أسمائه، وذكر رحمه الله إلى أن وصل إلى قوله وأما النسخ. وأما النسخ يعني هو ذكر في الباب الرابع، يبقى هو في المقدمة الأولى في 12 باب، هنا الباب الرابع قال في فنون العلوم التي تتعلق بالقرآن، ذكر علم التفسير والقراءات وأحكام القرآن. الرابع إن شاء الله يكون معنا الآن، قال وأما النسخ. وأما النسخ، طيب بسم الله. طبعا يا جماعة نذكر أنفسنا وإياكم بفضل طلب العلم، وإن الزمان ده فعلا لابد لكل أخ وأخت يعني يطلب العلم لحد ما يموتوا، لحد نزور القبر. زمن انتشرت فيه الشهوات والشبهات، فلابد من معتصم، إنسان يعتصم بالله سبحانه وتعالى، ثم يعتصم بكتاب الله سبحانه وتعالى وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبالصحبة الصالحة وغير ذلك. فالعلوم يتعلق بعضها ببعض، العلوم يتعلق بعضها ببعض، بمعنى هتلاقي مثلا حد معانا سمع دورة في أصول التفسير، دورة في أصول الفقه، حاجة في الفقه، حاجة في التفسير، حاجة في التزكية عموما، هتلاقي في بعض المواضيع احنا بنذكرها كده هو فاهم على الأقل إجمالا يعني، أو لو في بعض المسائل بيسأل فيها، لكن في المجمل هو فاهم. لكن في حد ممكن لسه ما سمعش خالص أو مقصر في بعض العلوم، فبالتالي بينتفع نعم، لكن ممكن الانتفاع بتاعه أقل من الثاني، تمام. فالغرض المقصود إن أمر النسخ برضو تكلمنا عنه في رسالة أصول الفقه للشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وأيضا في 200 صار جوف العقيدة، وأيضا في كتاب أصول الإيمان وبغير ذلك يعني. المهم هنا يقول ابن جزي رحمه الله رقم 4، وأما النسخ فهو يتعلق بالأحكام لأنها محل النسخ إذ لا تنسخ الأخبار، يعني الأحكام هي اللي تنسخ فقط لا الأخبار. يعني ما ينفعش أقول لك مثلا فلان شرب بعدين أقول لك فلان ما شربش، ده اسمه كذب، ده اسمه خبر، فما ينفعش فيه النسخ وإلا يكون كذب. لكن في الأحكام أقول لك حاجة حلال بعد فترة أقول لك حرام، والنسخ ليه حكم ومصالح بلا شك ورحمة من ربنا سبحانه وتعالى، كما قال ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. قال ولابد من معرفة ما وقع في القرآن من الناسخ والمنسوخ والمحكم وهو ما لم ينسخ. وقد صنف الناس في ناسخ القرآن ومنسوخه تصانيف كثيرة، أحسنها تأليف القاضي أبي بكر ابن العربي. قلنا ابن العربي هذا إمام مالكي، توفي سنة 543 بخلاف ابن عربي النكرة اللي ما فيش ألف ولام، هذا ذاك الضال، لكن هذا إمام معروف. قال وقد ذكرنا في هذه المقدمات بابا في قواعد النسخ وذكر ما تكرر في القرآن من المنسوخ، وذكرنا سائره في مواضعه 5. وأما الحديث، يعني عشان الإنسان يتكلم في القرآن والتفسير لابد أن هو يعرف الحديث ده صحيح ولا ضعيف، وأنواع الحديث وغير ذلك. قال: فيحتاج المفسر إلى روايته وحفظه لوجهين. الأول أن كثيرا من آيات القرآن نزلت في قوم مخصوصين، ونزلت بأسباب قضايا وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من الغزوات والنوازل والسؤالات، فلا بد من معرفة ذلك ليعلم فيما نزلت الآية وفيما نزلت ومتى نزلت. فإن النسخ مبني على معرفة تاريخ النزول، لأن المتأخر ناسخ للمتقدم. واضح ده يا جماعة؟ يعني لما يجي حكم مثلا هو حرام، يأتي بعد فترة حكم أنه حلال. طبعا لابد من شروط للنسخ، من الشروط دي لابد معرفة التاريخين. عشان كده أحيانا بيكون في حديثين مثلا يوحي ظاهرهما التعارض عند بعض الناس، لكن مش الكل. فبعض الناس يقول لك ده نسخ ده، فيأتي العلماء يقولون لا، ده مش نسخ، نحن لا نعلم التاريخ متى قال النبي هذا ومتى قال ذاك عليه الصلاة والسلام. فنبدأ بقى نشوف ازاي نجمع ما بينهم، يعني سبل الجمع المعروفة كما تكلم فيها العلماء. طيب اللي مش فاهم يا جماعة يسأل، عشان بس احنا يعني الناس ما تعديش معنا الحتة دي كده. وذكرنا اسمعوا عفوا نقرأوا شرح مقدمة ابن جزي للشيخ مساعد الطيار حفظه الله، موجودة PDF اللي لقنا زيها المرة اللي فاتت على القناة على التليجرام، ففيها الحاجات دي برضو بشيء من التفصيل. قال: والوجه الآخر أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كثير من تفسير القرآن، فتجب معرفته، لأن قوله عليه السلام مقدم على أقوال الناس. طيب احنا جماعة بس بنعلق معلش في المقدمة دي، فلو حاجة مش مفهومة انتوا سألوا أثناء الدرس، يعني انا هقرأ وأعلق حاجات يسيرة، تمام؟ وأنصحكم طبعا تسمعوا مقدمة في صورة تفسير لشيخ الإسلام اللي شرحناها بفضل الله، وفيها إجازة بالسند المتصل لشيخ الإسلام تيمية رحمه الله برضو قريبا من هذا الأمر. 6. قال: وأما القصص فهو من جملة العلوم التي تضمنها القرآن، فلابد من تفسيره، إلى أن الضرورية منه ما يتوقف التفسير عليه، وما سوى ذلك زيادة مستغنى عنها. وقد أكثر بعض المفسرين من حكاية القصص الصحيح وغير الصحيح، حتى إنهم ذكروا منه ما لا يجوز ذكره مما فيه تقصير بمنصب الأنبياء عليهم السلام، أو حكاية مما ما يجب تنزيههم عنه. بمعنى جماعة العلماء يعني يشددوا في الأمر ده، والإنسان بيتكلم عن النبي أو بيكتب على النبي عليه الصلاة والسلام جميعا لابد أنه يكون دقيق في الكلمة. ممكن كلمة واحدة هو طبعا لو قصد الإزراء منهم أو النقص فهو كافر، وده صعب يعني حد يعمل كده مسلم خلاص. لكن ممكن يخطأ تطلع كده كلمة المفسرين بقى يمسكوه له لا انت ما ينفعش تقول الكلمة دي كده، احنا عارفين نيتك لكن الكلمة دي خطأ، تمام؟ يقول: وأما نحن فاقتصرنا في هذا الكتاب من القصص على ما يتوقف التفسير عليه وعلى ما ورد منه في الحديث الصحيح. لأن بعض المفسرين حين يذكر حاجات إسرائيلية مش صحيحة برضو، تمام؟ نعم. 7. قال: وأما التصوف فله تعلق بالقرآن لما ورد في القرآن من المعارف الإلهية ورياضة النفوس وتنوير القلوب وتطهيرها باكتساب الأخلاق الحميدة واجتناب الأخلاق الذميمة. بمعنى التصوف طبعا يا جماعة من يعني من معاني التصوف، نقرأ الأول طب تعليق الشيخ عبد الرحمن البراك وبعدين إن شاء الله أقول لكم حاجة على التصوف. يقول في التعليق: التصوف البريء من البدع القولية والفعلية، والمقصور على العناية بالأخلاق وأعمال القلوب، يشهد له آيات من القرآن كقول تعالى: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وقوله: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، وقوله: يحبهم ويحبونه، وقوله ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله، وقوله سبحانه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فأما التصوف البدعي المشتمل على بدع قولية أو فعلية أو الدعاوى التي لا دليل عليها من كتاب ولا سنة فلا تجوز إضافته إلى القرآن. يبقى الشيخ بيعلق على كلمة التصوف هنا على ابن جزي. الكلمة جماعة كلمة مطاطة، يعني بصوا تحاول تكون ذكي في الكلام. يعني لما حد يقول لك ايه رايك في التصوف، بعض يقول لك ده ضلالة وكلام فاضي على طول كده، ده غلط. وبعض ناس التصوف يقول لك ده التصوف ده حاجة جميلة جدا، ده برضو غلط. لابد يا جماعة ما تخليش قدامك يحتج بكلامك ضدك، تمام؟ فتقول له تقصد ايه التصوف؟ اعمال القلوب وتطهير النفس من امراضها والاخلاق الحميده واجتناب الاخلاق الذميمه. اتحب تمام. لذلك السلف كانوا كده، كان تصوف بالمعنى ده. لكن بقى الفته واللحمه ويا لطيف يا لطيف 555 مره واذل بالذكر، ها، والنبي كان يظهر لي في اليقظة فقلت له لا عشان مش هقدر، والناس مدد يا سيدنا، والكلام ده دجل وحاجات شركية وحاجات تصل للكفر، خلاص. فإذا الكلمة مطاطة، فعلى إيه بقى مقصدها؟ هو ده المقصود. عشان كده عندكم في التعليق يقول الشيخ هو شيخ الصوفية، وشيوخ الصوفية المتقدمون يتقيدون في تصوفهم وسلوكهم بالكتاب والسنة كالجنيد رحمه الله وأبي سليمان الداراني وسهل بن عبد الله التستري والفضيل بن عياض. قال أحدهم هو أبو سليمان الداراني إنه لا يقع بقلب النكتة، مش النكتة جماعة اللي هي الفاني اللي هي بتاعتنا احنا، عشان بعض الناس كان كل ما يقرأ النكتة يفتكر اللي هي الفاني، يعني مش كده. يقول إنه لا يقع بقلب النكتة من نكت القوم فلا أقبلها، يعني المعلومة يعني أو الحاجة التي تنكت في قلبي أو في ذهني إلا بشاهدين اثنين من الكتاب والسنة. ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى ودرء التعارض والصفدية، تمام يا جماعة. لكن الآن كل هبدة، يعني شعار الزمن اللي احنا فيه ده اهبد بثقة، بتسمع كده هبدات غريبة جدا، سبحان الله، نسأل الله العفو والعافية. حتى بعضهم فيها كان منزل الحالة على بعضهم، يعني اللي هو بيطلع كده في الفضائيات بيقول لك فلان ده والله بيقول حديث النبي نفسه ما يعرفهاش، يعني ده بيقول حديث عن النبي لو شفنا النبي في المنام عليه السلام النبي نفسه ما يعرفهاش. فعلا انا في ناس بسمع منها حديث والله انا ممكن ما اعرفهاش لجهلي، لا، لكن فعلا حديث دي مش في كتاب، نسأل الله لا بقى واللي قدامه بقى هي بتبكي بقى، نسأل الله العفو والعافيه. يعني كلام يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. الغرض المقصود ابن جزي هنا يقول وقد تكلمت المتصوفة في تفسير القرآن، فمنهم من أحسن وأجاد ووصل بنور بصيرته إلى دقائق المعاني ووقف على حقيقة المراد، ومنهم من توغل في الباطنية وحمل القرآن على ما لا تقتضيه اللغة العربية. أيوة صح لحد الآن صح. يعني في ناس تلاقيه بقى ياخد لك الآية يفضل يلوي عنق الآية عشان يوصل لك حتة معينة وهي الآية بعيدة تماما عن كده، فده غلط بلا شك. وفي ناس لا صح فعلا المعنى بيكون فيها معنى دقيق صحيح، ده بقى بيكون حد ذكره من السلف، لكن الإنسان بقى ما يهبطش لوحده، تمام، إلا لو كان فعلا مفسر حتى لو متأخر وعالم من أهل التفسير، مثلا كابن عاشور رحمه الله، ابن كثير، الألوسي، شيخ الإسلام ابن القيم، نعم تمام. لكن مش أي حد كده يقول لك والله الآية دي كذا ويبدأ بقى التفسير الرقمي والتفسير الإشاري والحاجات غريبة هو بيعملها. في حاجات معينة إشارات نعم، لكن هل كل أحد يتكلم في كلام الله كده؟ لا، مش أي حد. قال وقد جمع أبو عبد الرحمن السلمي كلامهم في التفسير في كتاب سماه الحقائق، وقال بعض العلماء بل هو البواطل، وإذا أنصفنا قلنا فيها حقائق وبواطل. يعني ابن جزي يقول كده. قال وقد ذكرنا في هذا الكتاب ما يستحسن من الإشارات الصوفية، ده بيتكلم في التفسير، ما يستحسن ماشي دون ما يعترض أو يقدح فيه، تكلمنا أيضا على 12 مقاما من مقامات التصوف في مواضعها من القرآن. واحد، فتكلمنا على الشكر في أم القرآن يعني الفاتحة لما بين الحمد والشكر من الاشتراك في المعنى. اثنين، وتكلمنا على التقوى في قول تعالى في البقرة هدى للمتقين. ثلاثة، وعلى الذكر في قول تعالى فاذكروني أذكركم. أربعة، وعلى الصبر. ودي يا جماعة كلها بلا شك حاجات قلبية، وهو يعني مش الصوفية بس بيقولوا كده، طب ما احنا بنقول كده يعني ان شاء الله، يعني اهل السنة يقولون كده تمام، لان بعضهم برضو بس مش عايز يعني اتكلم في الامر كتير لضيق الوقت، واخد ان الصوفية بقى دي روحانيات ونورانيات وحاجات تهب على القلب ويتلقفها العقل ولا يفهمها الدارسون، وبقى بتوع السلف دول او السلفيين دول بتوع علم فقط، علم جامد، علم روتيني اكاديمي، ما لهمش بقى أحوال مع الله سبحانه وتعالى، ولا حتى رؤية النبي عليه الصلاة والسلام في المنام، ولا لذة العبادة. ده كلام ضلال بلا شك، ده كلام ضلال خلاص. طيب بس نكمل عشان ضيق الوقت، وإن شاء الله عنده سؤال يسأل بعد الدرس. قالوا على الذكر في قوله تعالى فاذكروني أذكركم، وعلى الصبر في قوله تعالى وبشر الصابرين. خمسة، وعلى التوحيد في قوله تعالى وإلهكم إله واحد. ستة، وعلى محبة الله في قوله تعالى والذين آمنوا أشد حبا لله. وطبعا يا جماعة أنصح بنصيحة، إن مش عايزين يكون تلقينا للدين أو لدروس العلم بالعقل فقط، يعني إحنا عمالين نمرر المعاني دي على أذهاننا فقط، ده غلط، لابد كذلك ولابد على القلب، ونمتص المعاني دي. يعني الآن مثلا بنقرأ أن الشكر، إحنا بنشكر ولا لأ؟ طب وهل إحنا متقين ربنا ولا لأ؟ طب إيه العواقب، إيه العقبات؟ مثلا الصبر، الذكر، التوحيد، هل لا يوجد أحد في قلبك أبدا إلا الله سبحانه وتعالى، محبة الله، التوكل إلى غير ذلك. قال وعلى التوكل في قوله تعالى فإذا عزمت فتوكل على الله، وعلى المراقبة في قوله في النساء إن الله كان عليكم رقيبا. يعني المفروض تثمر عندك العبادات، طبعا عبادة المراقبة من تجويد العبادة والاستحياء من الله سبحانه وتعالى ومراقبة ربنا في الخلوة والجلوة. 9، وعلى الخوف. 9 و10، وعلى الخوف والرجاء في قول في الأعراف ودعوه خوفا وطمعا. 11، وعلى التوبة في قوله في النور وتوبوا إلى الله جميعا. 12، وعلى الإخلاص في قوله في لم يكن يعني سورة البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. 9 من إيه يا جماعة؟ 9 من العلوم اللي هي تتعلق بالقرآن تمام؟ قال فتتعلق بالقرآن، قال 9، وأما أصول الدين فتتعلق بالقرآن من طريقين، أحدهما ما ورد في القرآن من إثبات العقائد وإقامة البراهين عليها والرد على أصناف الكفار، والآخر أن الطوائف المختلفة من المسلمين تعلقوا بالقرآن، وكل طائفة منهم تحتج لمذهبها بالقرآن وترد على من خالفها. طبعا أصول الدين يا جماعة يعني هو الأمور العقدية، سموها بقى أصول الدين، عقيدة، إيمان، توحيد، لا مشاحة في الاصطلاح، المهم المعنى المعروف. قال وترد على من خالفها وتزعم أنه خالف القرآن، ولا شك أن منهم المحق والمبطل. فمعرفة تفسير القرآن توصل في ذلك إلى التحقيق مع التسديد والتأييد من الله والتوفيق. أيوة، عن تجد بعض أهل البدع بياخد آية من القرآن ويرد مثلا، لكن لا، الحق فقط مع أهل السنة والجماعة. كيفية دراسة ذلك؟ بدراسة عقيدة أهل السنة والجماعة تمام؟ ثم التدرج في الكتب المسندة في العقيدة، يعني كتاب الإبانة الصغرى لابن بطة، وفي الإبانة الكبرى، في العقيدة للشريعة عفوا للآجري، في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للللكائي، في السنة الإمام أحمد، السنة للخلال. الكتب دي يا جماعة مسندة من أشهر كتب الإسلام، ما ينفعش الإنسان ما يمرش عليها حتى ولو مرة في حياته تمام؟ ده غير طبعا كتب ابن القيم، كتب شيخ الإسلام، الكتب اللي أنا ذكرتها دي في البداية كتب مسندة، يعني تجد الرجل من السلف يقول حدثني فلان عن فلان عن النبي قال كذا، حدثني فلان عن فلان أن الصحابي قال كذا، حدثني فلان عن فلان أن التابعي قال كذا، على طول ما شاء الله. تمام، ربنا يكرمنا يعني ونعلق عليها أو نشرحها إن شاء الله قريبا. طيب، قال 10: وأما أصول الفقه فإنها من أدوات تفسير القرآن، على أن كثيرا من المفسرين لم يشتغلوا بها. وجماعة أصول الفقه دي يعني علم ممتع، هو يعني عامل زي الرياضة كده، يحتاج تركيز. تمام، وغالب المسائل اللي بيكون فيها خلاف طلعت منين؟ دي طلعت من أصول الفقه. يعني ده بتلاقي مثلا مذهب معين واخد قاعدة معينة فشارخ فيها كده على طول. تمام، فانت بقى طب ليه اختلف في دي؟ هي قاعدة أصولية، فده يعتبر المطبخ. الفقه ده انت بتشوف الأكلة بس من بره، بتشوف الأكلة بس من بره. سبحان الله، كنا لما نذكر أصول الفقه نقول يا يعني المذهب الفلاني بيقول كذا عشان عمل القاعدة دي، مع القاعدة دي طلع الدليل ده خلاص، فراح طلع القول ده. لكن انت لو بصيت للقول من بره، يا غريبة دي، هم ليه عملوا كده؟ اصلا ده في قصة كبيرة قبل القول ده خلاص. عشان كده بعض الناس يقول لك انا هاخد الحكم الفقهي او الدليل من الحديث مباشرة خلاص، واترك مثلا اقوال كل العلماء، ده كلام غلط خلاص. فالناس دي طبقوا الدليل على الاقوال الفقهية بلا شك. نعم، في راجح مرجوح بالنسبة للعالم مختلف مع الثاني، ويعني كما تكلمنا في مقدمة منهج السالكين أهمية دراسة الفقه على مذهب. تمام، شيء حلو يعني، طيب جميل، بلا إفراط ولا تفريط. طيب، هنا قال: وإنها لنعم العون على فهم المعاني وترجيح الأقوال، وما أحوج المفسر إلى معرفة النص والظاهر والمجمل والمبين والعام والخاص. طبعا بعض الناس كما بقى تقول إذا استغفر الله، والمطلق والمقيد وفحوى الخطاب ولحن الخطاب ودليل الخطاب وشروط النسخ ووجوه التعارض وأسباب الخلاف وغير ذلك من علم الأصول. حد يقول طب ممكن سنعرف شرحهم دول؟ طبعا مش هينفع الآن، بس احنا في رسالة الشيخ ابن عثيمين الأصول من علم الأصول أخذنا فضل الله غالب حاجات زي كده، وإن شاء الله يعني لسه ما نزلتش، يعني لنا فترة شرحينها، لكن ربنا يعني قدر أن سبحانه وتعالى ما تنزلش، يعني إن شاء الله ننزلها قريبا، تنزل إن شاء الله على اليوتيوب. المهم يعني الإنسان في التفسير يعني يكون فاهم يعني إيه نص وظاهر ومجمل ومبين وعام وخاص ومطلق. لما تلاقي حد يقول لك الآية دي مقيدة أنت تكون فاهم، الآية دي مجملة تكون فاهم، الآية دي أو الحديث ده نص أو ظاهر. تمام، يعني تكون عارف. طيب، 11: وأما اللغة، وحدث ولا حرج في اللغة، فلا بد للمفسر من حفظ ما ورد في القرآن منها، وهي غريب القرآن. ودي يا جماعة كلام حلو جدا. قال: وهي فن من فنون التفسير. يعني في واحد عايز يبدأ من البداية خالص في القرآن في التفسير، نقول له بص هات كتاب بيتكلم عن غريب القرآن، في غريب القرآن للشيخ محمد الخضيري، كتاب اسمه السراج في بيان غريب كلمات القرآن. تمام، فده بقى بيجيب كل كلمات القرآن الغريبة كذا ومعناها، بس يعني كذا ومعناها، ده بقى اللي يحفظهم يبقى جميل جدا. طب صعب مع كثرة القراءة وهو بيقرأ الوردة وهي بتحفظ أو كذا، تبص على الكلمة خلاص عارف يعني شططة مثلا، نزعة، غرقة، المرسلات، الذاريات، مع كثرة التكرار إن شاء الله الحاجات دي تثبت. بعدين نقول لها طب بص خلي ده معاك، أو خلي ده معاكي مع كتاب المختصر في التفسير. يعني مختصر في التفسير كده سطر بيوضح الآية إجمال جدا، بس بعديها خلصت بقى ده تدخل بقى على المصباح المنير، هتكون خلصت علوم تانية هتفرق معنا في التفسير. تدخل بقى على المصباح المنير، تفسير ابن كثير، أو اللي احنا بنشرحه الآن بس ده مجلس خاص لسه، يعني دروس ما نزلتش عامة مثلا، أو كتاب أيسر التفاسير للشيخ أبو بكر الجزائري أو غير ذلك. طيب، أو الشيخ السعدي بس انا احب يعني اشر تفسير عن تفسير السعدي في حالات معينه، لكن لو حد ما شاء الله في العلم نقول له لا، يعني بل ممكن يجمع بين الاثنين. تمام. فهنا يقول: وقد صنف الناس في غريب القرآن تصانيف كثيرة، وقد ذكرنا بعد هذه المقدمة مقدمة في اللغات الكثيرة الدوران في القرآن. جميل جدا، لئلا نحتاج أن نذكرها حيثما وقعت فيطول الكتاب بكثرة تكرارها. هو الراجل يا جماعة مش عايز يطول عليكم الكتاب، فعمل مقدمة في البداية دي، وبعدين عمل مقدمة جايب الكلمات الغريبة في القرآن. وقلنا أن بعض أهل الدعوة يعني جاب الكلمات الغريبة دي وأفردها في الكتاب. تمام. قال: وأما النحو، حد يقول في فرق بين النحو واللغة؟ طبعا يا جماعة احنا بعض الناس حصر النحو إن هو حصر اللغة في النحو فقط، لا، اللغة طبعا أوسع، اللغة أوسع. قال: وأما النحو فلابد للمفسر من معرفته، فإن القرآن نزل بلسان العرب فيحتاج إلى علم اللسان. والنحو ينقسم قسمين: أحدهما عوامل الإعراب وهي أحكام الكلام المركب، والآخر التصريف وهو أحكام الكلمات قبل تركيبها. وقد ذكرنا في هذا الكتاب من إعراب القرآن ما يحتاج إليه من المشكل أو المختلف فيه، أو ما يفيد فهم المعنى أو يختلف المعنى باختلافه. يعني إعراب معين مدرسة قالوا دي تعرب كذا، والتانية قالوا يعرب كذا، تمام؟ فده يدي معنى وده يدي معنى، حاجة زي كده يديها لك ابن جزي. قال: ولم نتعرض لما سوى ذلك. طب ليه ابن جزي ما كنت تعرضت؟ يقول: ولم نتعرض لما سوى ذلك من الإعراب السهل الذي لا يحتاج إليه إلا المبتدئ، فإن ذلك تطويل بغير كبير فائدة. والله يا جماعة تتعلموا من ابن جزي رحمه الله هذا الأمر، وانت بتكلم الناس احترم عقولها واديهم ما يكون على قدر طاقتهم. تكونش بقى معلمة ما شاء الله لسه بدأت تطلب العلم بقى وهمتها بتزيد، وبدأت بقى في ابن كثير، ولسه ناس أول ما هيصلوا يقولون تعالوا هنشرح لكم سورة الفلق، وتجيب لي 12 صفحة اللي ابن كثير رحمه الله ذكرها تفسير سورة الفلق في بعض النسخ يعني، وتشرحها تشرحها بقى للناس دي في 3-4 ساعات، وهي أصلا الناس الثانية لسه داخل المسجد أو داخل تصلي معاها. لا يا جماعة ده ما ينفعش، يعني لازم براعة حال المتلقي، ولكن كونوا ربانين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. السلف قالوا ان الرباني اللي يعلم ويتعلم صغار العلم قبل كباره بالراحة. تمام. احنا حتى على المستوى الشخصي متك بقى ما تزيدش النهاردة وتقول طب خلاص هدخل بقى في كتاب كذا انهي بعد يومين، ما تنهوش بعد يومين فتكتئب وانت اللي جبته لنفسك. فتتعلم من طريقة السلف هذا الامر الاختصار. احيانا سن يوسع الامر ماشي في مسألة يرجع تاني على حسب انت بتخاطب مين، على حسب الكتاب، على حسب انت مين برضو. ممكن ان تتوسع الدنيا وانت ما عندكش علم فتهبد، فتلاقي نفسك بقى بتقول كلام انت نفسك اول مرة تسمعه في الدرس، نسأل الله العفو والعافية. طيب 13: واما علم البيان فهو علم شريف تظهر به فصاحة القرآن، وقد ذكرنا منه في هذا الكتاب فوائد فائقة ونكتا مستحسنة رائقة، وجعلنا في المقدمات بابا من أدوات البيان ليفهم به ما يراد منها مفرقا في مواضع من القرآن. هات معنا إن شاء الله. طيب قال الباب الخامس: في أسباب الخلاف بين المفسرين والوجوه التي نرجح بها بين أقوالهم. اتكلم بقى في الباب ده ليه المفسرين اختلفوا، بسبب أسباب. طيب هو هيرجح أي قول كده؟ يعني يقول لك والله أنا حاسس القول ده يمشي، لا والله حاسس القول ده أفضل، لا مش بالإحساس، ما فيش دليل اسمه دليل الحس، كلها قواعد. تعال بقى نشوف. قال: فأما أسباب الخلاف فهي 12 سبب يذكرهم هنا. الأول: اختلاف القراءات. ارجعوا يا جماعة مقدمة ابن جزير للشيخ مصعب الطيار، ذاكر أمثلة كثيرة في الحاجات زي كده. تمام. اختلاف القراءات، يعني قراءة بتقول كذا والقراءة التانية بتقول كذا، ده هيدي معنى وده هيدي معنى. معنا يا جماعة الثاني اختلاف وجوه الإعراب وإن اتفقت القراءة. الثالث اختلاف اللغويين في معنى الكلمة. الرابع اشتراك اللفظ بين معنيين فأكثر. الخامس احتمال العموم أو الخصوص. السادس احتمال الإطلاق أو التقييد. السابع احتمال الحقيقة أو المجاز. الثامن احتمال الإضمار أو الاستقلال. التاسع احتمال كون الكلمة زائدة أو غير زائدة. العاشر احتمال حمل الكلام على الترتيب أو على التقديم والتأخير. الحادي عشر احتمال أن يكون الحكم منسوخا أو محكما. الثاني عشر اختلاف الرواية في التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن السلف. طيب يا جماعة صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. تحبوا أذكر لكم بعض الأمثلة في الحاجات زي كده ولا أنتوا إن شاء الله تقرأوها من شرح الشيخ مسعد الطيار؟ طيب طيب يا جماعة صلوا على النبي حاضر عليه الصلاة والسلام. الشيخ يقول الشيخ مسعد الطيار في صفحة 146 يقول في السبب الأول من أسباب الاختلاف ذكر هنا اختلاف القراءات. تمام فذكر بعض الحاجات يعني مثلا ومن قرأ يرتع ويلعب. يرتع ويلعب بالياء فالضمير ليوسف. ومن قرأ بالنون نلعب فالضمير المتكلمين هم أخوة يوسف. تمام لكن قال هذا الاختلاف في القراءات في هنا لم يؤثر على اختلاف المفسرين. يعني أرسله معنا غدا يرتع ويلعب نرتع ونلعب ماشي ما نفس المعنى. تمام لكن قال مثال آخر وما هو على الغيب بضنين. وما هو على الغيب بضنين سورة التكوير. قال بعضهم قال بضنين بالضاد أي متهم يعني وما هو على الغيب بمتهم. وبعضهم فسر يعني آخرون هذه القراءة بالضاد بضعيف. تمام والاختلاف في معنى ضنين هل هو متهم أو ضعيف جاءت في قراءة واحدة. يعني يا جماعة ممكن قراءة واحدة وتكون فيها أكثر من معنى. معنى طيب ده الأمر. السبب الثاني قال اختلاف وجوه الإعراب وإن اتفقت القراءة أو إن اتفقت القراءات. وبرضو ذكر أمثلة. تمام الثالث اختلاف اللغويين في معنى الكلمة. والله يا جماعة دول أصلا يحتوي يعني تفصيل كتير بس إن شاء الله تقرأهم. اقرأوا من صفحة 146 ولو حاجة إن شاء الله مش واضحة نرد عليها بكرة. تمام أدي مثلا دي يقول السبب الرابع مثلا اشتراك اللفظ بين معنيين فأكثر. ذكر مثلا كلمة عسعس والليل إذ أدبر والصبح إذ أسفر. لا إيه الآية إيه الآية يا جماعة والليل إذا عسعس سورة التكوير. أدي اشتراك اللفظ بين معنيين فأكثر. فبعضهم يقول بمعنى أقبل وبعضهم يقول بمعنى أدبر. يعني العرب تستخدم الاثنين دول. تمام وأيضا من الألفاظ اللي هي لها اشتراك اللفظ بين معنى فأكثر، قال ذكر كلمة القرء والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. هل القرء هنا الحيض أو المراد به الطهر؟ طبعا المعروف عندنا في المذهب أن القرء هو الحيض إلى غير ذلك. السبب الخامس احتمال العموم والخصوص. تمام، وذكر بقى في قول عز وجل إن أعطيناك الكوثر، تمام، ما معنى الكوثر وما يتعلق به. وأيضا قال ويستغفرون لمن في الأرض. ابن جزي في التفسير يقول عموم يراد به الخصوص. ليه؟ لأن الملائكة إنما يستغفرون المؤمنين من أهل الأرض، يعني مش يستغفروا الكفار يعني، تمام، وهكذا. طيب إلى غير ذلك يا جماعة من الحاجات إن شاء الله اللي أنتوا ترجعوا ليها في المقدمة. تمام، نعم نعم، احنا في أصول التفسير لشيخ الإسلام تيمية رحمه الله، اسمعوها فيها فضل الله عز وجل، ده غالبه بفضل الله سبحانه وتعالى. تمام، يعني مثلا رقم 11 هنا احتمال أن يكون الحكم منسوخا أو محكما. لو منسوخ هيدينا حكم، لو مش منسوخ هيدينا حكم ثاني. يعني هناخد مثلا مثال في السنة مثلا، بس عشان أوضح لكم حاجة مشهورة، يعني ناخد حاجة من السنة. قال النبي عليه الصلاة والسلام من مس ذكره فليتوضأ، والنبي قال إنما هو بضعة منك. تمام، هل يجي بقى العلماء حكم مس الفرج بلا حائل هل ينقض الوضوء ولا لا؟ تتبقى الخلاف، ينقض الوضوء، ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء. طب اختلفوا بناء عليه الحاجات زي كده. بعضهم قال إن حديث طلق ابن علي إنه بضعة منك ناسخ، الحديث من مس فرجه فليتوضأ. طب وراح داخلين بقى في الفرج والتفصيلات يعني اللي فيه يعني. تمام، وبعضهم أدخل أمر الشهوة، قال لو بشهوة. تمام، اتكلمنا في ده في منار السبيل وبرضه في منهج السالكين. ده فرع مسألة. فأنا قلت لكم ده أصول فقه، حاجات بتكون جوه، احنا الفقيه بتوع الفقه بيشوفوا الحاجة من بره بس، لكن بقى الأصوليين لا بقى بيعملوا كل حاجة جوه يقولوا متفضلوا خلاص. ذاك الإنسان اللي بيكون دارس بقى أصول أو الأخت بذاكر أصول دي بقى حاجة حتى بتكون حتى عقلية ما شاء الله يعني. طيب قال وأما وجوه الترجيح فهي 12، يعني 12 حاجة، 12 سبب يخلوا مفسر يختار قول دون آخر. قال الأول تفسير بعض القرآن ببعض، فإذا دل موضع من القرآن على المراد بموضع آخر حملناه عليه ورجحنا القول بذلك على غيره من الأقوال. يعني آية وتكون مفسرة بآية أخرى. الثاني حديث النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا ورد عنه عليه السلام تفسير شيء من القرآن حولنا عليه، لا سيما إن ورد في الحديث الصحيح. يعني آية والنبي عليه السلام قال تفسيرها خلاص. الثالث أن يكون القول قول الجمهور وأكثر المفسرين، فإن كثرة القائلين بالقول تقتضي ترجيحه. الرابع أن يكون القول قول من يقتدى به من الصحابة كالخلفاء الأربعة وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم لقول رسول الله اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. المحقق يقول أصل الحديث في البخاري اللهم فقهه في الدين، وأما زيادة علمه التأويل فقد أخرجها أحمد وابن حبان والحاكم وصححة ووافقه الذهبي. الخامس أن يدل على صحة القول كلام العرب من اللغة أو الإعراب أو التصريف أو الاشتقاق. آه وده يعني يا جماعة اللي ما شاء الله أبدع فيه من ضمن إبداعاته الإمام الطبري، يرجح قول على قول ويجيب لك بقى أشعار العرب. تبقى أنت بتقرأ كده في تفسير الطبري ويقول لك فلان رد على ذلك بالشعر كذا، والكوفيين قالوا كذا، والبصريين قالوا كذا، وكله ده عشان يقول لك ويترجح عندي كذا. عشان كده يعني لا، ما حدش يقرأ طبعا في الطبري إلا يعني يكون مستوي شوية. تمام؟ ماشي. الثالث أن يشهد لصحة القول سياق الكلام ويدل عليه ما قبله أو ما بعده، وده ابن جزي بيعملها كتير في التفسير، يعني يرجح قول يقول لك عشان قبله آية كذا وبعده آية كذا فالسياق واحد كذا. تمام؟ السابع أن يكون ذلك المعنى هو المتبادر إلى الذهن، فإن ذلك دليل على ظهوره ورجحانه. الثامن تقديم الحقيقة على المجاز، فإن الحقيقة أولى أن يحمل عليها اللفظ عند الأصوليين، وقد يترجح المجاز إذا كثر استعماله حتى يصير أغلب استعمالا من الحقيقة، ويسمى مجازا راجحا والحقيقة مرجوحة، وقد اختلف العلماء أيهما يقدم. فمذهب أبي حنيفة تقديم الحقيقة لأنها الأصل، ومذهب أبي يوسف تقديم المجاز الراجح لرجحانه، وقد يكون المجاز أفصح وأبرع فيكون أرجح. طب يا جماعة يعني حقيقة ومجاز برضو دي تكلمنا في رسالة الأصول فيها، وبرضو في رسالة الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله. معلش يعني أنا عارف يعني اللي هو ما ملوش خلفية في الأمر ده ما يزعلش يعني منه النهاردة، بالعكس إن شاء الله تكون بداية خير، إن هو إن شاء الله يدخل يقرأ شرح الشيخ مساعد الطيار للكلام اللي احنا بناخده ده. تمام؟ ويبدع الواحد وكده ما شاء الله في الفهم، ولو حاجة مش واضحة إن شاء الله يسألنا فيها. تمام؟ طيب الحقيقة والمجاز، الحقيقة تمام؟ يعني أقول لك مثلا رأيت أسدا على المنبر، ده مجاز قولا واحدا، ما فيش أسد هيطلع المنبر ويخطب ويقول منا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. تمام؟ هو ده المقصود. لكن لما نقول دخل المسجد أسد علينا فصلى إماما، ده برضو يا جماعة حقيقة ولا مجاز؟ مجاز. تمام؟ لكن الحقيقة رأيت عالما يخطب، حقيقة. طيب وهل اللغة والقرآن والحقيقة والمجاز اللي فيهم والتفصيل والقواعد يعني مسألة معروفة؟ طيب التاسع تقديم العموم على الخصوص، فإن العموم أولى لأنه الأصل إلا أن يدل دليل على التخصيص. العاشر تقديم الإطلاق على التقييد إلا أن يدل دليل على التقييد. الحادي عشر تقديم الاستقلال على الإضمار إلا أن يدل دليل على الإضمار. الثاني عشر حمل الكلام على ترتيبه إلا أن يدل دليل على التقديم والتأخير. ممكن يا جماعة ناخد كم مثال؟ طيب هو ما شاء الله يعني الشيخ مساعد الطيار ذكر حاجات كتيرة، يعني ذكر أمثلة. تمام؟ طيب يعني مثلا بصوا كده، نجيب كده من رقم واحد سهلة، دي رقم واحد آية تفسر آية تانية. اثنين مثلا ذكر ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فأخبر عليه الصلاة والسلام بأن أرواحهم في جوف طير خضر لهم قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت. خلاص يبقى كده النبي وضح هذا الأمر عليه الصلاة والسلام. طب غير المغضوب عليهم ولا الضالين، مين؟ اليهود والنصارى. تجد ده بعض الكيوت الآن يقول لك مش يهود ونصارى، أقول له طب والله إنه بقى كده روح يعني استغفر الله. طب نقول لهم يا بس سبحان الله، بعض مشايخنا واحد أختي بتكلمه بتقول له طب شيخنا الذهب، تبديل الذهب، انتوا عارفين طبعا قصة تبديل الذهب عند النساء دي، تبديل الذهب بذهب يعني تديله حلقة مثلا ولا غويشة وفلوس وتاخد زيادة، انتوا عارفين دي قصة لا تجوز يعني. قول الجماهير دي، فلا تبيع وتاخد الفلوس وبعدين بقى براحتها تشتري من الشريش براحتها يعني. فصحر الله، فالشيخ بيقول له والله بنشوف حاجات غريبة. فواحد مش عارف واحد وراحدة بتقول له طب يا شيخنا ودنك منين يا جحا؟ يعني ابيع لك الذهب واخد الفلوس واطع وارجع تاني، طب ودنك منين يا جحا؟ ده في فلان بيقول كده وذكرت اسم حد، قال لها روح يقول لفلان خليه يروح يقول للنبي كده عليه الصلاة والسلام. شغل استغفر الله، ده ايه ايه الناس اللي بيعملوه ده؟ فعلا حاجات غريبة يعني. الإنسان يسلم سمعنا وطعنا يعني. طيب الثالث ان يكون قول جمهور، تمام، ده واضح، ده بيكون احتياطا. أربعة قول الصحابة الخلفاء الأربعة، ابن عباس ماشي تمام. خمسة اللغة ماشي أظن ده تمام. نختار الثمانية الثامن يعني جماعة. خمسة مثلا الرحمن وعلى العرش استوى، خلاص كده. تجد بقى واحد يقول لك لا طبعا يا جماعة لو قال هنشيل كلمة استولى استوى هنشيلها خالص من القرآن دي يبقى كفر، يقول لك الكلمة دي مش عاجباني مثلا. فهو يقول ما بيحبوا، يستغفر الله، ما بيحبوش الحاجات دي هم. فيقول لك طب خلاص نخليها استولى، الرحمن على العرش استولى، تمام. طب تقول له بالله عليك العرب ما تعرفش كده يعني، العرب ما تعرفش الكلام ده، فعشان تهرب من بدعتك الضالة خلاص وسبك لربنا سبحانه وتعالى عايز تخترع برضو في اللغة، لا ما تجيش دي. طب عايز تجيبها في العرب، هات كده كتب المتقدمين من السلف مين قالها كده، ما هتلاقيش، هتلاقي بس المتأخرين بس بتوعهم الرحمن العرش استولى، ويبدأ بقى يجيب لك كلام تاني وكلام فلسفة وعلم كلام عشان ينفي صفة الاستواء على العرش، نسأل الله العفو والعافية. فده قول باطل بلا شك، تمام. طيب مثلا لا يذوقون فيها بردا، البرد لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، قيل البرد النوم وقيل البرد الهواء البارد، والأشهر عند اللغة أهل اللغة والعرب هو الهواء البارد ماشي. وبعض أهل اللغة بيقول لك لا ده النوم القليل، تمام خلاص ماشي، يعني حاجات زي كده تحتمل ماشي. السبعة مثلا اللي هو أن يكون ذلك المعنى المتبادل إلى الذهن، يعني قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا. المراد هنا المراد يعني متبادل للذهن، بعضهم يقول المراد بالرجم هنا السب يعني لأسبنك يا إبراهيم، وقيل الرجم بالحجارة، والمتبادل للذهن بسبب كثرة الاستعمال الرمي بالحجارة، تمام. فيجي بقى العلماء يختلف في حاجة زي كده، تمام، يعني اختلاف سهل كده إلى غير ذلك. إن شاء الله ترجعوا اللي يعني في شرح الشيخ مساعد الطيار حفظه الله، استولى الكلمة دي تقال لما حد ياخد شيء من حد وغالبا بتكون غصب. أيوة صح، فلان استولى على العرش، فلان استولى على الملك العرش في الدنيا يعني، فلان استولى على أرض فلان، يعني في منازعة، في منازعة، تمام يا جماعة. ده بعض يعني إياهم خلاص الأشاعرة يستدلون ببيت الأخطل النصراني، يعني شيخ الإسلام طبعا، يعني شيخ الإسلام يا جماعة رحمه الله ليه كتاب يعني للشيخ محمود عبد الرحمن المحمود رسالة الدكتوراه مجمع يعني في مجلدين، غالب كلام شيخ الإسلام من غالب كتبه في الرد على الأشاعرة، مجلدين دار ابن الجوزي، كتاب كده اسمه موقف ابن تيمية من الأشاعرة، موقف ابن تيمية من الأشاعرة. والله يا جماعة الراجل ده منصف وعالم وبحر وذكي وبتاع لغة برضه وحاجة في منتهى الجمال والعظمة. فالمهم طبعا، وابن القيم الثاني برضه، فقالوا أن الأخطر النصراني مش مشهود ليه باللغة تماما، ولو مشهود ليه باللغة إنه أصلا قال إيه الأخطر النصراني، قال استولى بشر على العراقي من غير سيف أو دم يراقي، تمام. فإذا استوى تمشي بمعنى استولى، وده الدليل بتاعنا. واحد نصراني يقول كده. هم تخيلوا يا جماعة البؤس إن حد يستدل حاجة قرآنية بقول إنسان نصراني في اللغة. طب وسايبين كل بتوع اللغة ليه؟ عشان يختار كلامه الفاسد. نسأل الله العفو والعافية. المهم يعني ابن القيم رد طبعا ده تفصيلا رحمه الله في كتبه، وكذلك شيخ الإسلام، وكذلك يعني أئمة أهل السنة. المهم طب نختم في ذكر المفسرين، نختم إن شاء الله بالباب ده كده سريعا. قال في ذكر المفسرين أعلم، الباب السادس في ذكر المفسرين، أعلم أن السلف الصالح انقسموا على فرقتين، فمنهم من فسر القرآن وتكلم في معانيه وهم الأكثرون، ومنهم من توقف عن الكلام فيه احتياطا لما ورد من التجديد في ذلك. فقد قالت عائشة رضي الله عنها: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفسر شيء يفسر من القرآن إلا آيات بعدد علمه إياهن جبريل. وقال صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن برأيه وأصاب فقد أخطأ. الحديث بتاع سيدة عائشة ده ابن كثير يقول حديث منكر غريب. وتأول المفسرون حديث عائشة بأنه في مغيبات القرآن التي لا تعلم إلا بتوقيف من الله تعالى. وتأول الحديث الآخر بأنه في من تكلم في القرآن بغير علم ولا أدوات، يعني الهبدة المصرية المعروفة، تسأل فلان إيه رأيك في الآية دي، ما مفضيين فبيسألوا بعض في القرآن، يقول والله أنا معرفش بس هقول حاجة والله أعلم برضو. والله يا جماعة الواحد بيشوف هبد كده، هبد غريب. بص اللي هو الأدب، أنا هقول أنا معرفش برضو واسأل برضو بس أنا هقول. طب ما أنت متعرفش تقول ليه، يعني تقول ليه وتتعب نفسك وهتاخد ذنب، يعني أنت تاخد ذنب حتى لو أصبت، سبحان الله. وكذلك في الفقه يا جماعة، وفي العقيدة، وفي التفسير، وفي الحديث. قال: وتأول الحديث الآخر بأنه في من تكلم في القرآن بغير علم ولا أدوات، لا في من تكلم بما تقتضيه أدوات العلوم. ونظر في أقوال العلماء المتقدمين فإن هذا لم يقل في القرآن برأيه. واعلم أن المفسرين على طبقات، فالطبقة الأولى الصحابة، وأكثرهم كلاما في التفسير ابن عباس، وكان علي بن أبي طالب يثني على تفسير ابن عباس ويقول: كأنما ينظر إلى الغيب من ستر رقيق، سبحان الله. وقال ابن عباس: ما عندي من تفسير القرآن فهو عن علي بن أبي طالب. ويتلوهما عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب وزيد بن ثابت، ثم عبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم، وكل ما جاء عن الصحابة من التفسير فهو حسن مقبول. والطبقة الثانية التابعون. بصوا يا جماعة، هات حد كده من الصحابة قال استوى معناه استولى، أو تكلم في الصفات الأهل البدع اللي بيتكلموا عنها. الكلام ده بيتعبهم، والله العظيم بيتعبهم، سبحان الله. يعني هات حد من الصحابة وعمل كده وإحنا نتابعه يا سيدي، سبحان الله. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يعني ده يا جماعة أصلا طعن في الصحابة، إن أنا أجي بعد فترة وأبدأ بقى أشوف الصفات وأبدأ أول وحرف واخترع، تمام، أقول لك عشان بس أنزه ربنا كده. أنت كده بتطعن في النبي والصحابة، يعني أنت بتقول ده كانوا بيمرروا كلام هما مش فاهمينه، أو فاهمينه وخدعونا. طب ما كانوا قالوا استوى معناه استولى، احنا كنا نص معنا دلو يعني، سبحان الله. والطبقة الثانية التابعون، وأحسنهم كلاما في التفسير الحسن بن أبي الحسن البصري وسعيد بن جبير ومجاهد مولى بن عباس رضي الله عنهما، وعلقمة صاحب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ويتلوهم عكرمة وقتادة والسدي والضحاك بن مزاحم وأبو صالح وأبو العالية. طبعا الناس اللي تقرأ في التفسير عارف الناس دي. ثم حمل تفسير القرآن عدول كل خلف، خلف يعني بعد السلف، تمام، السلف هم المتقدمين والخلف اللي بعديهم، تمام كده. وألف الناس فيه كالمفضل، هو المفضل ابن سلمة ابن عاصم وعبد الرزاق وعبد بن حميد والبخاري وعلي بن أبي طلحة وغيرهم. ثم إن محمد بن جرير الطبري جمع أقوال المفسرين وأحسن النظر فيها، وممن صنف في التفسير أيضا أبو بكر النقاش، اقرأوا في الهامش من ترجمتهم يعني. والثعلبي والماوردي إلا أن كلامهم يحتاج إلى تنقيح، وقد استدرك الناس على بعضهم. وصنف أبو محمد بن قتيبة في غريب القرآن ومشكله وكثير من علومه. وصنف في معاني القرآن جماعة من النحويين كأبي إسحاق الزجاج وأبي علي الفارسي وأبي جعفر النحاس. وأما أهل المغرب والأندلس فصنف القاضي منذر بن سعيد البلوطي كتابا في غريب القرآن وتفسيره، ثم صنف المقرئ أبو محمد مكي بن أبي طالب كتاب الهداية في تفسير القرآن، وكتابا في غريب القرآن، وكتابا في ناسخ القرآن ومنسوخه، وكتابا في إعراب القرآن. يا جماعة شايفين الناس اللي خدمت دين ربنا سبحانه وتعالى وهم الآن في قبورهم ونتكلم عنهم ونترضى عنهم، وشوف عظمة القرآن وشوف عظمة العلم. والله كلام متعة، ما فيش في أي دين الكلام ده أبدا، سبحان الله. فده يخليك فعلا تتفقه في الكلام ده. الناس بقى اللي هي طب والله احنا ما تعودناش على كلنا، ما حدش فينا تولد في مكتبة يعني، ولا تولد مثلا تفسير ابن كثير. الواحد فينا بيتعلم وبيزعل شوية ان هو مش عارف وبيسأل وبيسمع له كلمة في جنابه من شيخه، وانت ازاي ما تعرفش كده خلاص. بل بعض الاخوة بعض مشايخنا يعني يقول له ما تسألنيش في ابواب معينة. ازاي تروح تسأل؟ تروح تبحث انت؟ خلاص كفاية يعني. في اسئلة معينة الشيخ يقول له مثلا الاخ انت فلان ما تسألنيش خلاص مثلا في ابواب معينة. لما بقى مسألة صعبة جدا في الميراث مثلا او في المعاملات معاصرة لكن لان بعض الاخوة احيانا بتسهل الامر، لسه بقى هروح لمنار السبيل واشوف الشرح والمذهب فيه او منهج السالكين. لا انا اسأل على طول، تمام؟ ما حكم كذا؟ طب ما ترجع انت ما تشوف كذا، ولما تشوف كذا مش هتنساها، وتشوف ادلة اكتر، وهتشوف مسائل حواليها مرتبطة بيها. يعني كم مرة حد فينا مثلا ممكن بيراجع مسألة يلاقي قبلها مسألة وبعدها مسألة مرتبطة فيجيبهم مع بعض، بيراجع حديث فيلاقي قدامه حديث تاني وبعديه حديث تاني فما ينساهمش، وهكذا. يا جماعة العلم بيزيد وعضلة العلم بتكبر. لكن بقى اللي هو بقى عايز يرضع، عايز حد ترضع بس في زمزمية، تمام شكرا بس كده الحمد لله اعرف المسألة دي كذا، تديله شبه في الحكم ده مثلا، ولا تهزر معاه كده في المجادله الفقهيه يقول لك والله ما اعرفش. طب ليه ترضى كده لنفسك يعني؟ يقول وكتابا في اعراب القران الى غير ذلك من تواليفه فانها نحو 80 تاليفا، سبحان الله، اكثرها في علوم القران من القراءات والتفسير وغير ذلك. واما ابو عمرو الداني فتواليفه تنيف عن 120، يعني تزيد عن 120، إلا أن أكثرها في القراءات ولم يؤلف في التفسير إلا قليلا. وأما أبو العباس المهدوي فمتقن التآليف حسن الترتيب جامع لفنون علوم القرآن. ثم جاء القاضيان أبو بكر بن العربي وأبو محمد عبد الحق بن عطية هو صاحب التفسير، فأبدع كل واحد منهما وأجمل واحتفل وأثمل. فأما ابن العربي فصنف كتاب أنوار الفجر في غاية الاحتفال والجمع لعلوم القرآن، فلما تلافاه بكتاب قانون التأويل، إلا أن اخترمته المنية قبل تخليصه وتلخيصه، وألف في سائر علوم القرآن تواليف مفيدة. وأما ابن عطية فكتابه في التفسير أحسن التواليف وأعدلها، فإنه اطلع على تواليف من كان قبله فهذبها ولخصها، ومع ذلك حسن العبارة مسدد النظر محافظ على السنة. ثم ختم طبعا ابن عطية يسير على طريقة الأشاعرة كما ذكرنا، تمام. ثم ومش شرط يا جماعة كل كتاب نقرأه أو أحيل عليه يبقى أنا مقر بكله زي ما ذكرنا يعني. ثم ختم علماء القرن بالأندلس وسائر المغرب بشيخنا الأستاذ أبي جعفر بن الزبير، فلقد قطع عمره في خدمة القرآن. تخيلوا يا جماعة أنت لو حد هيترجم لك مثلا يعني، إن شاء الله ربنا يكرمكم يا رب ويكرمنا وإياكم، هيقول فلقد قطع عمره في ايه سبحان الله. يقول فلقد قطع عمره في خدمة القرآن. طبعا احنا الناس دي ممكن مش عارفينها او بعضنا ما يعرفهاش، لكن ربنا يعلمها. قال واتاه الله بسطة في علمه وقوة في فهمه، لان ربنا الذي يؤتي وهو مالك الملك سبحانه وتعالى، فقط تضرعي له سبحانه وتعالى وخذي بالاسباب يفتح عليك سبحانه وتعالى، وقوة في فهمه وله فيه تحقيق ونظر دقيق. قالوا مما بأيدينا من تواليف أهل المشرق تفسير أبي القاسم الزمخشري، وأبي الفضل الغزنوي وأبي الفضل ابن الخطيب. فأما الزمخشري فمسدد النظر بارع في الإعراب متقن في علم البيان، إلا أنه ملأ كتابه من مذاهب المعتزلة ونصرهم وحمل آيات القرآن على طريقتهم فتكدر صفوه وتمرر حلوه، فخذ منه ما صفى ودع ما كدر. وأما الغزنوي فكتابه مختصر جامع وفيه من التصوف نكت بديعة. وأما ابن الخطيب فتضمن كتابه ما في كتاب الزمخشري وزاد عليه إشباع الكلام في قواعد علم الكلام ونمقه بترتيب المسائل وتدقيق النظر في بعض المواضع، وهو على الجملة كتاب كبير الجرم وربما يحتاج إلى تنخيل وتلخيص. والله ينفع الجميع بخدمة كتابه، آمين يا رب العالمين، ويجزيهم أفضل ثوابه، آمين يا رب. إن شاء الله غدا بعد غدا إن شاء الله بكرة يكون معنا الأدعية القرآنية والنبوية بإذن الله، بعد إن شاء الله نكمل الباب السابع في الناسخ والمنسوخ. هيذكر بقى يعني ما شاء الله حاجات جميلة جدا ابن جزي، وخلاص يعني احنا شبه قربنا نخلص المقدمة دي وندخل بقى على الكلمات الغريبة وبعد ندخل بقى على التفسير نفسه يعني. فمعلش لو النهاردة أنا عارف بعض الكلمات غريبة أو بعض الألفاظ، لا سيما لو محد سمع مقدمة فصول التفسير لشيخ الإسلام، أنصحكم اسمعوها فعلا هتستفيدوا إن شاء الله. وإن شاء الله اللي معاه سؤال يتفضل، أو غدا لما يذاكر إن شاء الله أو بعده. ربنا يا رب يتقبل منا ومنكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.